بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وأحبابه ومن تبع هداه إلى يوم لقاه، ثم أما بعد، أحبتي في الله، مجلس اليوم يتعرض لحكم. هذا الحكم ليس موجودا الآن، ولكن سيوجد يوما ما. لا نقل بأن هذا الحكم تاريخي وبالتالي لا ندرسه، لأنه يمثل مرحلة انتهت أبدا، ولكن الأحكام الشرعية إذا خلت الأرض من تطبيقها يوما، فليس معنى ذلك أن هذا الحكم لن يتعبد لله تعالى به بعد ذلك أبدا. يمكن أن يأتي الوقت المناسب لكي تتعبد الأرض لله عز وجل بهذا الحكم. هذا الحكم متعلق بالغنائم، يتعلق بماذا؟ بالغنائم. البعض يبتسم ويغمض عينه ويتمنى أن لو كان في الزمن الغابر البعيد حتى يشارك الناس هذه الغنائم فيحصل منها ما يصبو إليه ويحب، ولكن الغنائم لا تحصل إلا بالتعب والشدة والمجهود. فالغنائم جمع غنيمة، والغنيمة ما يحصله المرء بالسعي والمجهود والتعب. أي إنسان بيجتهد في تحصيل شيء بالتعب والسهر ثم حصل له يسمى ذلك الشيء بماذا؟ بالغنيمة. وتمتاز هذه الغنيمة بأنها منقولة، بأنها منقولة، أو يمكن أن تكون معنى محصلة. يعني لو أن إنسان اجتهد في طلب العلم وسهر وتعب في تحصيله وحصله، فيعد العلم المحصل ماذا؟ غنيمة، لأنه نقل من خارجك إليك، نقل من خارجك إليك وإن كان معنى. ولكن المعنى الذائع لمسألة الغنيمة ما ينقل من ذهب أو فضة أو جوهر أو ركاز أو مال أو حبوب أو أناسي، هذه كلها من جنس المنقولات. فالمنقولات التي يأخذها الإنسان بتعب وجد واجتهاد يسمى ذلك بماذا؟ بالغنيمة. ده في اللغة. واستعمل الشرع مصطلح الغنيمة للدلالة على ما يحصله الإنسان بالقتال. يبقى الإنسان إذا كانت هناك حروب وانتصر المسلمون وأخذوا غنما وشاء وذهبا وأناسي، ذكرانا إناثا كبارا صغارا، فهذه الأشياء كلها تسمى بماذا؟ بالغنائم. إذا تصرف الشرع في اللغة ليجعل المأخوذ والمطلوق عليه اسم الغنيمة يحصل في حال واحدة، وهي حال ماذا؟ حال ملاقاة الجيوش، حال الحرب. إذا هذا الاستعمال استعمال شرعي ليس استعمال لغوي. وهذه المسألة لو أردت أن أبينها وأفصلها سيحتاج إلى وقت، ولا أريد أن أسرق منكم يقظتكم، ولكن أريد أن يكون حديثي معكم في هذه اليقظة إن شاء الله. وهذا بخلاف الفيء، فالفيء في اللغة من فاء أي عاد وصار. الفيء من الفعل فاء بمعنى عاد وصار. والفيء في مصطلح الشرع ما صار للمسلمين من غير قتال، ما صار للمسلمين من غير قتال، هذا يسمى فيء. يعني لو أن المسلمين تحركوا مثلا يعني إلى بلدة من البلاد وحاصروها، فقال أهل هذه البلد لا نريد شيئا ولكن تفضلوا ادخلوا بلدنا، فدخل المسلمون هذه البلاد صلحا وأخذوا منها شيئا، فما أخذوه من هذه البلاد التي فتحت صلحا تسمى ماذا؟ تسمى فيء. ولذلك جرى عرف الفقهاء أن يدخلوا في الفيء، أن يدخلوا نوعين من الأموال، الأول ما يسمى بالجزية والثاني ما يسمى بالخراج. والجزية ما يضرب على رؤوس المستأمنين بشروط: ألا يكون مريضا، ألا يكون شيخا، ألا يكون عبدا. فهؤلاء لا تؤخذ فيهم الجزية ولا عليهم الجزية، والجزية على حسب ما يراه قائد المسلمين أو إمام المسلمين، هذه الجزية. قال الله عز وجل: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. وأهل الجزية هم أهل الكتاب، اليهود والنصارى. أما المشركون فلا تقبل منهم الجزية، الإسلام أو شيء آخر. طيب، المجوس هل ينزلون منزلة أهل الكتاب؟ هذه المسألة فيها نزاع، والمشهور أنهم ينزلون منزلة أهل الكتاب في أخذ الجزية منهم، وهكذا فعل الصحابة عندما فتحوا بلاد العراق وسواد العراق. سواد العراق اللي هي المنطقة الوطيئة بين العراق وبلاد فارس، اللي بيسموها عراق العجم. فأخذ المسلمون من المجوس في هذه المناطق الجزية. طب والخراج، ما هو الخراج؟ بعض العلماء تكلم عن الخراج بأنه الجزية. لا، الخراج ليس هو الجزية، ولكن الخراج ما يأخذه الإمام من الأراضي التي فتحت صلحا، ده ويسمى ذلك المال بمال الخراج، وتسمى هذه الأرض بأراضي الخراج. يعني النبي صلى الله عليه وسلم عندما فتح وادي القرى وتيماء، هذه القرى فتحها صلحا من غير حرب، فأخذ النبي عليه الصلاة والسلام هذه البلاد، فصارت فيئا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وقسمها رسول الله صلى الله عليه وسلم. طب الصحابة ليسوا متمرسين في زراعة هذه الأراضي، فأقر النبي عليه الصلاة والسلام الناس على زراعتهم في مقابل جزء من الغلة التي تخرج من الأرض. يبقى الحبوب أو الزروع التي تخرج من الأرض في مقابل الزراعة، هذه يسمى ماذا؟ يسمى خراجا. ويقسم الفيء كما تقسم الغنيمة، يقسم الفيء كما تقسم الغنيمة، كما ستأتي أو كما سيظهر في قراءة هذه الآية. لدرجة أن بعض العلماء قالوا بأن الفيء هو الغنيمة ولم يميزوا بينهما، يعني بعضهم قال إن الغنيمة هي الفيء والفيء الغنيمة، والبعض فصل، والتفصيل هو المشهور عند أهل العلم. قال الله عز وجل في آية اليوم: واعلموا، وقد تعلمنا من قبل أن كلمة اعلموا هذا الفعل بهذه الصيغة، أي صيغة الأمر، تدل على ماذا؟ على التنبيه، على التنبيه، كأن الله تعالى ينبه أهل الإيمان إلى ما سيتلى عليهم. إذن هناك شيء مهم لابد أن ننتبه له، ولا بد أن نجتهد في الاستماع إليه. يا ترى ما هو الشيء الذي يريد ربنا عز وجل أن يبينه لنا وأن يعلمه إيانا وأن نعرفه كي نطبقه؟ ودي موجودة في آيات كثيرة، يعني كلمة اعلموا مرت علينا في سياقات كثيرة في هذه السورة. واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة، في قول الله عز وجل قبل ذلك وإن تولوا فاعلموا أن الله مولاكم. إذن هذه الصيغة للدلالة على التنبيه، وأن ما سيتلوها فيه اهتمام ينبغي أن يراعى. واعلموا أيها المؤمنون، واعلموا أيها المؤمنون أنما غنمتم من شيء، وأنما للدلالة على الحصر. إذن أي شيء يؤخذ بعد الحرب من خيط أو مخيط، شوف درجة إيه، حتى الخيط والمخيط، يبقى الشيء أي شيء. واعلموا أنما غنمتم من شيء، واعلموا أنما غنمتم من شيء، أي من أي شيء. فهذه النكرة في هذا السياق للدلالة على العموم، واعلموا أنما غنمتم من شيء، وأنما فيها معنى الحصر. إذن هذه الأشياء المحصورة التي أخذتموها بعد القتال، فاعلموا أنما غنمتم من شيء، فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. هذه المصارف نفسها هي مصارف الفيء نفسها بالضبط. قال الله عز وجل ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. يبقى المصارف هي المصارف. طب هل معنى ذلك أن الغنيمة تقسم في هذه المصارف فقط؟ وأين المحاربون الذين حاربوا بسيوفهم وسهامهم ورماحهم، والذين قدموا دماءهم رخيصة من أجل نصرة الدين وعز الأمة؟ أين نصيبهم؟ إن نصيبهم لم يذكر في هذه الآية، أين ذلك النصيب؟ لو رجعنا إلى آيات المواريث في قول الله عز وجل في شأن الرجل الذي يموت وليس له ولد وورثه أبواه فلأمه ماذا؟ الثلث. وأين الأب؟ الأب غير مذكور، ولكن ذكر الثلث للأم دلالة على إن الأب يأخذ كام؟ ثلثين. لأن الأب في وجوده، الأب الرجل في وجوده يجب الأولاد. فالإنسان إذا تزوج أو إذا لم يتزوج، الإنسان إذا لم يتزوج وبالتالي ليس له زوجة وليس له ولد وتوفي، أسأل الله تعالى أن يطيل في أعماركم جميعا وأن تسعدوا بحياة طويلة عامرة بالصلاح والإيمان، وتوفي هيرث مين؟ الأب والأم، والأب هيحجب الأولاد اللي هم أخواته. طب إذا كانت الأم تأخذ الثلث، يبقى الثلثين يروح لمين؟ للأب تعصيبا. طيب ربنا سبحانه وتعالى هو والرسول وهؤلاء المذكورون سيأخذون الخمس. واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى. إذن كل المذكورين دول ياخذوا الايه؟ الخمس. يبقى الأربعة خمس يروحوا فين؟ يروحوا فين؟ للمحاربين المقاتلين رجالا وركبانا، رجالا وركبانا. والراكب له سهمان والراجل له سهم واحد. يعني عند توزيع الغنائم لو واحد راكب فرس أو جمل، الراكب ده بياخد إيه؟ نصيبين، واللي ماشي على رجله بياخد إيه؟ نصيب واحد. ودي حكمة. لماذا؟ لأن صاحب الفرس أو الناقة يراعيها ويطعمها، إذن ينفق عليها ويربطها وقفا للقتال. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: من احتبس فرسا في سبيل الله إيمانا بالله وتصديقا برسول الله إلا كان علف وروثه في ميزان حسنته يوم القيامة. يبقى الذي يأتي بفرس ويربيه ويقول هذا الفرس وقف للقتال في سبيل الله، فهذا الفارس له نصيبان، نصيب هذا الفرس ونصيب هذا الفارس المقاتل. وقيل أيضا بأن الفرس المدرب شريك في القتال مع صاحبه، الفرس المدرب شريك في القتال مع صاحبه، فصاحبه يهجم به ويفر، يكر ويفر، فالفرس مدرب على هذه الحركات القتالية فيكون شريكا في السهم مع صاحبه. إذن هناك خمس أخماس، أربع أخماس للمحاربين وخمس لله وللرسول وذي القربى واليتامى والمساكين إلى آخره، سأبين ذلك. خمس الله هو خمس الرسول صلى الله عليه وسلم، كقول الله عز وجل: من يطع الرسول فقد أطاع الله. ولذلك قالوا: طب خمس الرسول يروح فين؟ قالوا: يذهب إلى القتال، ويذهب إلى مصالح الأمة، ويذهب إلى عمارة المرافق التي تحتاجها الأمة، يعني المساجد والمستشفيات وإلى غير ذلك. هذه كلها من الخمس الذي يأخذه الرسول ومن ينوب عنه، اللي هو الإمام كالرئيس أو الملك أو الأمير أو نحو من ذلك. هذا قول. القول الثاني، وهو الذي عليه جماهير السلف ونصره الإمام مالك، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وعليه النص والدليل، أن النبي صلى الله عليه وسلم هذا السهم له يأخذ منه ما يريد ويصرف الباقي في المصارف التي يراها مناسبة، من المذكورات في الآية أو غير المذكورات. وتدل على ذلك بما رواه الإمام أحمد وأبو داود والنسائي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما أحل لي منكم هذه الغنائم، وهذا الخمس يعود إليكم أو يعود فيكم، على الخلاف في اللفظ. يبقى الخمس الذي يأخذه النبي عليه الصلاة والسلام بيرجع تاني لمين؟ بيرجع تاني للأمة. طيب، هناك حالات دلت على أن النبي عليه الصلاة والسلام أخذ أشياء لنفسه، قالوا: لا بأس أن يأخذ الإمام لنفسه ما يكون فيه حاجة. فإن النبي عليه الصلاة والسلام أخذ سيفا في غزوة بدر، السيف ده اللي هو ذي الفقار، بعد ذلك أعطاه النبي عليه الصلاة والسلام لزوج ابنته اللي هو مين؟ علي رضي الله تعالى عنه. النبي عليه الصلاة والسلام كانت له زوجة اسمها صفية، صفية هذه اصطفاها رسول الله صلى الله عليه وسلم من السبي وجعلها زوجة له، وكانت بركة على نساء وأهل قومها رضي الله تعالى عن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم. ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام كان له فيء في خيبر وتيماء ووادي القرى، وهذا الفيء كان في المسلمين. ولذلك لما أتت فاطمة رضي الله تعالى عنها إلى أبي بكر بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام تطالبه بالإرث، فأخبرها أن النبي عليه الصلاة والسلام جعل ما ترك للمسلمين، جعل ما ترك لمن؟ للمسلمين. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن معشر الأنبياء لم نورث دينارا ولا درهما. إذن النبي عليه الصلاة والسلام لم يورث دينارا ولا درهما. وفاطمة رضي الله تعالى عنها عندما عرفها أبو بكر بسنة النبي عليه الصلاة والسلام رضيت ولم تحارب ولم تعترض كما يزعم الرافضة. في قول الله عز وجل: واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه. إذن هذا الخمس بقى هيتوزع، ما يريده النبي عليه الصلاة والسلام لنفسه يأخذه، والباقي بقى يودي فين؟ يودي بقى في المصارف التي يريدها. هذه المصارف منها ذي القربة فيها نزاع كبير جدا جدا، ومنهم من قال ذي القربة هم قريش، فكل قرشي له من سهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقيل ذو القربة هم قرابة النبي صلى الله عليه وسلم الأدنون من بني هاشم وبني عبد المطلب، بني هاشم وبني عبد المطلب. فالمسألة فيها نزاع، ولكن شرط ذلك على الإيمان، لأن أبو جهل مثلا أبو لهب كان عم النبي عليه الصلاة والسلام، ولو كان حيا ما أعطاه النبي عليه الصلاة والسلام شيئا لأنه لم يكن على الإيمان. ولهذا الشعر يقول: آل النبي هم أتباع ملته على الشريعة من عجم ومن عربي، من لم يكن آله إلا قرابته لصلى المصلي على الطاغي أبي لهبي. فآل النبي صلى الله عليه وسلم لابد أن يكونوا من أهل الإيمان، لابد أن يكونوا من أهل الإيمان. والكفر يقطع القرابة، الكفر يقطع القرابة، يعني لو أن هناك إنسانا ارتد عن الإسلام لابد أن نتبرأ منه ولا يكون لنا معه من سبيل. لماذا؟ لأن الرابط الذي يربطنا به ليس القرابة فقط، وإنما ماذا؟ الدين. فإذا خرج من الدين لم تعتد بهذه القرابة. قال الله: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. الآيات في آخر سورة المجادلة. يبقى أول حاجة القرابة، القرابة. وهل يجوز لأولاد النبي صلى الله عليه وسلم أن يأخذوا من زكوات الناس أو صدقاتهم؟ القول الراجح عند أهل العلم أنه لا يجوز لأحد من قرابة النبي عليه الصلاة والسلام، أي من نسله، أن يأخذ شيئا من الزكوات أو الصدقات. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أتاه مال فقيل إنه صدقة لا يأخذ منه، وإذا قيل إنه هدية أخذ منه أو أكل منه صلى الله عليه وسلم. طيب، لو أن ذلك القريب أو من سليل النبي صلى الله عليه وسلم كان فقيرا معدما، هل يجوز أن يأخذ من مال الزكاة والصدقة؟ قالوا: يجوز على قدر الحاجة. ليه؟ قالوا: لأن هذا محظور وهذا اضطرار، وكل محظور مع الضرورة بقدر ما تحتاجه الضرورة. يعني إذا كانت حاجته في 10 جنيهات لا يجوز أن يأخذ 10 جنيهات وربع، يأخذ قد بالضبط. لماذا؟ لأن قرابته للنبي عليه الصلاة والسلام تجعل هناك نوعا من الالتزام لابد أن يقوم به. أنت دلوقتي بتغسل نفسك وبتغسل مالك وبدنك بهذه الصدقات. فنسل النبي عليه الصلاة والسلام من صح صدقا أنه من نسله فلا يجوز أن يأخذ شيئا من الزكوات والصدقات إلا عند الاضطرار. هذا بالنسبة لأقرباء النبي صلى الله عليه وسلم. واليتامى، اليتيم في اللغة، دي مسألة مهمة جدا، من الطير والحيوان من فقد أمه. اليتيم عند أهل اللغة الطير والحيوان من فقد أمه. طب ليه فقد أمه؟ لأن الذي يقوم برعاية الأبناء هم من؟ الأم هي التي تقوم برعاية الأبناء، وهي التي تدربهم، إما تدربهم على الطيران أو تدربهم على الجري أو تدربهم على الافتراس والقنص. طب فين الأب؟ مع السلامة، أول ما يخلص المهم يتكل على الله. وتقوم الأم بدورها في تربية الأبناء وتوجيههم وتعليمهم. ادخل مثلا ناشونال جيوغرافيك كده وشوفوا في عالم الطيور أو الحيوان، تجد أمور في منتهى العجب. يعني شوف مثلا النمرة بتعلم أولادها الأشبال الصغيرين إزاي، طيب زوجة الأسد بتعلم أولادها إزاي. فلما جاء الإسلام جعل الشرع تعريفا لليتيم، وهو من فقد أباه قبل البلوغ. من فقد أباه قبل البلوغ، والبلوغ ده مش مرتبط بسن، ولكن مرتبط بماذا؟ بعلامات. يعني ممكن ناس تبلغ مثلا عندها 9 سنين 10 سنين، وناس تبلغ عندها 11 12 13. فالبلوغ ليس بالسن وإنما بالعلامات. غير المسلمين هم الذين يحددون الأشياء بالأعمار، لأن هم عاملين زي المكن، كل حاجة عاوزين يربطوها بإيه؟ بمعيار معين. هذا المعيار يطرد، فيقول لك إن سن التكليف عندهم 21 سنة. طب لو واحد عنده 21 سنة إلا 3 شهور يبقى إيه؟ يبقى طفل. يعني لو قتل يعامل معاملة الأطفال وقد الشحط. سبحان الله، هذا ليس في قانون الإسلام. قانون الإسلام عندنا البلوغ لا يرتبط بالسن وإنما يرتبط بالعلامات. طبق المسلمون ذلك. عندما رجعوا إلى سعد بن معاذ في قضية بني قريظة، بني قريظة عندما نكثوا العهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وتكرسوا في حصونهم، فلما ضاق عليهم الحصار إيه اللي حصل؟ رضوا أن ينزلوا على حكم سعد بن معاذ، فأمر سعد بن معاذ أن تقتل مقاتلتهم، كل شاب يقتل، كل من كان قادرا على حمل السلاح يقتل. وكان ذلك الأمر يرجع إلى البلوغ، فطبقوا ذلك بالعلامات لا بالسن في الحادثة المشهورة. عندنا في هذه الأيام يمكن أن ندخل في مفهوم اليتم أولاد المطلقات وأولاد الأرامل. لماذا؟ لأنهم فقدوا من يرعاهم ومن يقوم عليهم ومن يأنسون إليه. فكثير من الناس يتزوجون وينجبون ثم بعد ذلك يتركون أولادهم ولا يهتمون بأولادهم البتة. فكان صنيعهم بذلك صنيع الحيوانات والطيور في زمن العرب. فلو رجعنا إلى مفهوم اليتم اللغوي لكان ذلك أمرا حسنا. فاليتيم هو ذلك الإنسان الضعيف الذي يحتاج إلى المساعدة نظرا لفقده من يقوم عليه. مش لاقي حد يقوم عليه، لا يجد أبا حكيما. ولذلك قالوا هل اليتيم يكون في الأغنياء أم يكون من الفقراء؟ يعني لو واحد فقد أبوه، سواء طلق أمه أو مات أبوه أو ما إلى ذلك، هل لابد أن يكون ذلك اليتيم فقيرا محتاجا، ولا كل من فقد أباه يبقى يتيم يبقى نديله؟ المسألة دي على نزاع، والمسألة دي مهمة، لأن بعض الناس يوجهون أموالهم لليتامى وهم أغنياء. يعني بعض الناس يوجهون أموالهم لليتامى وهم أغنياء، تجد ما شاء الله غني جدا ومبسوط جدا وعندهم أملاك وعندهم أموال دوارة وبسم الله ما شاء الله، ويوجهون له من أموال الزكوات لأنه ماذا؟ لأنه يتيم. والنبي عليه الصلاة والسلام قال أنا وكافل اليتيم كهاتين، وأشار إلى الوصى وما يليها، فقال لك أنا وكافل اليتيم، هذا قول عند بعض أهل العلم، لكن الأسد منه أن يكون هذا اليتيم ماذا؟ محتاجا، محتاجا. إذن هذا هو اليتيم. والمسكين، من هو المسكين؟ المسكين هو الفقير، هذان لفظان فيهما كلام كثير عند أهل العلم. فالمسكين من أسكنه حاله، المسكين من أسكنه حاله، ده المعنى العام، ده المعنى العام. فكل من أسكنه حاله يعد ماذا؟ مسكينا. إذا من فقد أباه وتجاوز سن البلوغ، ممكن نخرج من الخلاف في مسألة اليتيم ندخله في مسألة الايه؟ المسكين. يعني خلاص سيبنا بقى المشكلة والخلاف يتيم مش يتيم، طب سيبنا من دي ندخله في مسألة مين؟ المسكين، لأن حاله رقيق وضعيف ويحتاج المساعدة، فندخله في باب المسكين. فكل من احتاج مساعدة يدخل في باب المسكين، سواء كان معه مال أو ليس معه مال، ده كلام عام، هذا كلام عام. معه مال، قال الله عز وجل وأما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر. يبقى ممكن يكون واحد عنده ورشة، عنده محل، عنده شركة، عنده مصنع، رجل موظف والدخل بتاعه لا يكفيه، دخله لا يكفيه، عنده زوجة وأولاد وإيجار وفواتير، وعنده يعني التزامات بيسدها، ده مسكين. الإمام مالك عليه رحمة الله سئل عن الرجل لديه الدابة والدار والجارية أو العبد، أيأخذ من مال الزكاة؟ قال إن احتاج. يعني راجل عنده شقة تمليك وعنده عربية وعنده خادم، هل يأخذ من مال الزكاة؟ الإمام مالك قال إن احتاج. والإمام مالك فتواه في ذلك لها قيمة. إيه قيمة فتوى الإمام مالك؟ أنه من أهل المدينة وسمع من التابعين اللي هم سمعوا من الصحابة، فالإمام مالك فيه بقايا علم الصحابة، وبالتالي فقه الإمام مالك في بعض المسائل يعكس روح الشريعة ومقاصد الدين. بعض الناس يقول لك لا تركب عربية، عنده شقة تمليك، إذن يحرم من البحث الاجتماعي. في البحث الاجتماعي عنده شقة تمليك وعنده عربية وعنده ورشة، وبالتالي ده اشطبه من البحث الاجتماعي وليس له أي مساعدة. لا، ندرس، ما قد يكون هذا الرجل مريض، زوجته مريضة، عنده حد مريض، ممكن يكون هذا الأمر، ممكن عنده التزامات لا يستطيع أن يبوح بها، مثلا بيصرف على والده والدته، في هناك يعني أمور بيصرفها هنا أو هناك. ولذلك الحكم إن أحد يحتاج مساعدة أو لا يحتاج، مسؤولية أمام الله، مسؤولية أمام الله. كل من كان محتاجا فمنعته من الحاجة هو حجيجك أمام الله. وبالتالي احنا لما نوزع مسألة الاحتياج يبقى دي مسألة كويسة. اما السفينة فكانت لمساكين. نقول بقى موظف بياخد 6000 جنيه، ونقول بقى ان هو بياكل ب 3000 جنيه وإيجار 2000 جنيه وفواتير 1000 جنيه، اذا هذا الرجل عايش ب 5000 جنيه، اذا بيوفر 1000 جنيه. من ذلك الرجل؟ من ذلك الرجل؟ سبحان الله. في حاجة تانية، حاجة اسمها الدقارات. ناس جايين من البلد ورايحين المستشفى وهينزلوا عليه، هيعمل ايه؟ هينزل سوق ستوتة يجيب دكر بط ب 800 جنيه ويعمل غدا ويكلف 1000 جنيه، 1500. إذا لو بياخد 6000 جنيه يا ولده بقوا كام؟ 4500 في الدقارة دي. هو لما يجي يعمل بحث الاجتماعي هيقول لك أنا جبت ذكر بط وذبحته عشان أضاي به الناس، مش هقول الكلام ده. إذا لابد من وجود نوع من المرونة في تقييم الحالات الاجتماعية حتى نساعد الناس، والخير خير ربنا مش بتاعنا. إحنا عبارة عن وسطاء بين الأغنياء والمحتاجين. إحنا ناس وسطاء عاوزين ناخد حسنات، لا نريد إلا الخير، فلا نضيق على الناس مسالك الخير. ممكن بعض الناس لا يتكلمون عن حاجتهم، ولو حاولت أن تضغط عليه يقول لك أنا مش عاوز أي حاجة خالص. فلابد أن نراعي أحوال الناس، ولابد أن نذهب إلى من نظن فيه العفاف. دي مسألة خطيرة جدا جدا. يعني أقول لكم قصة بسيطة. كنت رايح الكلية مرة فتلاقيت واحدة ست قاعدة ما بين الطوارئ والجهاز الهضمي، مكان استراتيجي ممتاز، هيمر عليها البنات بتوع الجامعة وهيمر على أهالي المرضى، داووا مرضاكم بالصدقة. فكل حد ماشي عليها، أنا بصيت كده مفيش حد أقل من 5 10 20 50. أنا ركنت على الرف جنب بقى قلت أبص كده أشوف إيه اللي بيحصل. خلال نص ساعة بسم الله ما شاء الله صدقوني أكتر من 1000 جنيه. البنات بقى المتبرجات بقى طالعين من الجامعة عارفين إن في هما بيعملوا معصية، فعاوزين يغسلوا المعصية بتاعتهم بالإيه؟ بالصدقة، يدوا صدقة. ليست هذه محل من محلات الصدقة. هناك أناس تغلق عليهم بيوتهم ولا يجدون لقمة العيش الجافة يأكلونها. لو استطعنا أن نصل إلى هؤلاء الناس وأن نعطيهم وأن نغنيهم لكان ذلك خيرا. المقصود من إعطاء الزكاة ليس سد الجوع وإنما الإغناء. يعني المقصود إن احنا ندي الناس من الزكاة إن احنا نغنيهم، إن احنا نغنيهم. لكن يا اخوي 500 ودي 200 ودي 100، لو استطعنا ان احنا نعمل مشاريع بحيث نغني الفقراء عن السؤال لكان ذلك خير وبركه. طيب والفقير؟ الفقير اشد حاجه من المسكين. الفقير اشد حاجه من المسكين، لان الفقير من كسرت فقاره، كسرت فقاره، العمود الشوكي بتاعه والظهر ده اتكسر، فلما اتكسر بقى عنده شلل رباعي، لا بيحرك ايد ولا رجل يا ولدان. يبقى المسكين او بيجري وبيهبر اهو بيعافر في الدنيا الواسعة، وحتى لو نام من غير ما يتعشى مش مشكلة، ولو العيال صحوا الصبح من غير ما ياكلوا مش مشكلة، كفاية طاقة في اليوم وكفاية عيش حاف، وممكن يلم مع برنجان من الشارع ياكله أو هيعيش. لكن هذا الرجل الذي كسرت فقاره لا يحرك لا يد ولا رجل ولا رأس، إذا هو في حاجة ماسة إلى المساعدة، حاجته إلى المساعدة أشد. يبقى إذا وجدنا لفظ المسكين والفقير الاثنين مع بعض، يبقى الاثنين محتاجين المساعدة، بس مين المحتاج للمساعدة أكتر؟ الفقير. ده لو تلاقينا الاثنين دول مع بعض. طب لو تلاقينا المسكين فقط، اذا لفظ المسكين يطلق على المسكين وعلى الفقير. طب لو تلاقينا لفظ الفقير فقط يطلق على الفقير وعلى المسكين في قول الله عز وجل للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم الآيات، فأتى الله هنا بلفظ ماذا؟ الفقراء، ولم يأتي بلفظ المساكين، فيدخل في هذا اللفظ أيضا المسكين، يدخل في هذا اللفظ أيضا ماذا؟ المسكين. وهنا في الآية واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين، إذن يدخل في لفظ المسكين هنا أيضا ماذا؟ الفقير. ده يعني له مصطلح عند أهل العلم وله تفصيل كبير، ولكن ما ذكرته لكم يكفي. فلفظ المسكين هنا يدخل فيه أيضا معنى الفقير، لفظ المسكين هنا يدخل فيه أيضا معنى ماذا؟ الفقير، لأن الفقير في حاجة إلى المساعدة، ولهذا الشاعر يقول وأما الفقير فمن كانت حلوبته وفق العيال فلم تترك له زبد، يعني عنده شاه بربك ولكن لا تكفي أولاده، إذن هو محتاج. إذن الذي يجمع معنى الفقير والمسكين الحاجة، فكل من احتاج نعطيه سواء كانت حاجته شديدة أو حاجته متوسطة. أما إذا فاضلنا نعطي من الأول؟ نعطي للفقير قبل المسكين، يعني افترضنا الحاجة اللي جاية لنا حاجة قليلة، نعطي من قبل مين؟ نعطي للفقير قبل المسكين. طب الحاجة اللي جاية لنا حاجة واسعة وربنا سبحانه وتعالى جعل الرحمة في قلوب أهل المال، خدم واعطم وتصدقهم بما يكون فيه المصلحة، ندي الأول لمين؟ للفقير، ثم نعطي لمن؟ للمسكين. إذن الموظفون في الدولة يمكن أن نجعلهم من جملة ماذا؟ المساكين قولا واحدا، إلا إذا كان لهم يعني مصادر أخرى. ونسأل الله تعالى أن يطعم الجميع وأن يعين الجميع في هذه الدنيا حتى يصل إلى الآخرة وهو على خير وبركة إن شاء الله. واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. من هو ابن السبيل؟ احنا دي حاجة قرأناها في الكتب ولكن لم نرها بأعيننا. انتوا عارفين الفنادق الضخمة دي فيها مطاعم وفيها أماكن انتظار عالم. أيام زمان كان في فنادق ضخمة جدا، طب يا ترى الليلة بكام؟ لا مش بكام، أمال إيه؟ مجانا. مجانا يعني ممكن أنزل الفندق وآكل وبات وأشرب أنا والناس اللي معايا من غير أن ندفع أي مال؟ أيوة نعم، كيف ذلك الأمر؟ أيوة كان ذلك في عهد المسلمين. ليه؟ لأن ذلك المسافر حتى ولو كان معه المال هو محتاج إلى المساعدة، محتاج إلى المساعدة، محتاج اللي يجيب له طبخ كويس. معظم المسافرين بيأكلوا حاجات نواشف، وكثير من المسافرين عندما يعودوا يصابون بأمراض في معداتهم لأن الأكل كله نواشف معلبات. طب الفنادق؟ لا، ده في رز وفي شوربة وفي شوربة خضار وفي سلطة، حاجة أنه في البيت بالضبط. إذن هذه رحمة، فكل من سافر وخرج خارج بلده مسافة يقصر فيها الصلاة سنجد هناك محطات وفنادق وخانات معدة للمسافرين للمبيت والأكل والشرب وغسيل هدوم كل شيء، وكل مجانا من مصرف ماذا؟ من مصرف ماذا؟ الخمس. والخمس ده بيروح لمين؟ مين اللي بيتصرف الخمس؟ الإمام المسؤول. المسؤول كان رئيس جمهورية، كان أمير، كان ملك، سلطان، خليفة إلى غير ذلك. وسمي المسافر ابن سبيل لأن السبيل معناه الطريق، فلأنه يمشي كثيرا فصار منتسبا لذلك الطريق. واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول، ثم بعد ذلك قال وذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل، ثم قال إن كنتم آمنتم بالله. يعني هذه أحكام وشرائع لابد أن تلتزموا بها إن كنتم آمنتم بالله. إذا لا يطبق هذه الأحكام إلا أهل الإيمان. ولهذا بوب الإمام البخاري عليه رحمة الله في صحيحه في كتاب الإيمان فقال باب أداء الخمس من الإيمان. أداء الخمس منين؟ من الإيمان. وسدل على ذلك بحديث وفد عبد القيس عندما أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي عليه الصلاة والسلام وأمركم بأربع، أمركم بالإيمان، ثم فسر لهم النبي عليه الصلاة والسلام الإيمان بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وماذا؟ وإيتاء خمس المغنم، ولم يذكر الحج. والعلماء لهم في ذلك كلام كثير طويل ومناقشات طويلة ذكرها الإمام النووي في شرحه لهذا الحديث، ولكن يظهر على ذلك قولان. القول الأول أنهم كانوا في منعة وكانوا في قتال، ولذلك فرض عليهم أن يؤدوا خمس ذلك المغنم ولم يحجوا، لأن قريش كانت تمنع الناس من الحج إلى بيت الله. ولذلك عندما أتوا النبي عليه الصلاة والسلام قالوا يا رسول الله حال بيننا وبينك هذا الحي من كفار مضر فأمرنا، فقال النبي عليه الصلاة والسلام أمركم بأربع، ثم أمرهم بالإيمان وفسرهم الإيمان الحديث بتمامه في صحيح البخاري. واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول وذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله. ففرض على أهل الإسلام أن يؤدوا خمس المغنم حال قوتهم وصولتهم ودولتهم. والإمام يأخذ هذا المال اللي هو الخمس بعد أن يوزع الأربع أخماس على المحاربين، ويجوز للإمام أيضا أن يقول للمحاربين من باب التشجيع والحث من قتل قتيلا فله سلبه. يبقى ده حاجة بقى من باب النفل بعيد عن الغنيمة، يعني الإمام له أن يشجع الناس من قتل قتيلا فله سلبه. وقد فعل ذلك أبو قتادة، فقتل قتيلا قال فاشتريت به مخرفا، مخرفا أي حديقة، وإنه لأول مال اعتقدته. ده لفظ الإمام أحمد ولفظ البخاري، وإنه لأول مال تأثلته أي جمعته وحصلته. إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان. وما أنزلنا، هناك أقوال أي ما أنزلنا من شرائع، وقيل وما أنزلنا من الملائكة التي أيدت المؤمنين. فإذا كنتم تؤمنون بالله وتؤمنون بالغيب ومن جملته الإيمان بنزول الملائكة التي نصرت المؤمنين، فطبقوا هذه الشريعة، وشريعة ماذا؟ إيتاء خمس المغنم. والله على كل شيء قدير. وهنا تنبيه أن الله عز وجل سمى يوم بدر يوم الفرقان، لأن الله تعالى فرق به بين الحق والباطل، فرق به بين المؤمنين والكافرين. فكما أن يوم بدر كان يوم الفرقان وكان في شهر رمضان سبحان الله، وكان صبيحة يوم الجمعة، كان صبيحة يوم الجمعة أي في مثل الوقت الذي أنتم تجلسون فيه الآن، في مثل الوقت. فنسأل الله تعالى في عليائه أن ينزل نصره، نصره على عباده المسلمين المستضعفين في غزة وفي كل مكان. نسأل الله تعالى أن ينصرهم نصرا عزيزا مؤزرا. نسأله سبحانه وتعالى أن يحمي إخواننا المسلمين في كل البلدان، في السودان وفي العراق وفي سوريا وفي إيران وفي روسيا وفي الصين وفي كشمير وفي جنوب الفلبين وفي إفريقيا. سبحان الله، نسأله سبحانه وتعالى أن ينصرهم وأن يحميهم وأن يشفى مرضاهم وأن يرحم موتاهم وأن يتقبل أعمالهم وأن يصلح أعمالهم وأن يربي أبنائهم وأن ييسر أمورهم وأن يؤلف بين قلوبهم وأن يسدد رميتهم وأن يثبت أقدامهم وأن ينصرهم على عدوهم نصرا عزيزا مؤزرا. وصلى الله وسلم وبارك على نبي الحبيب محمد وعلى آله وصحبه وسلم.